بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خاط من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن. أيوة خلاص. ولا فلا يترك إلا ما له غسله تعدى إلى الجرح وتيمم الجرح. اقرأ زي الناس. اقرأ ثاني مرة. فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن. أه. ولا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح وتيمم الجرح في الوجه واليدين. أه. في وقت جواز غسل العليل. أه. فالجنوب يتيمم متى شاء. هو القف هنا الآن يقول لك هذا جرح في الوجه أو في اليدين وهو في عضو من أعضاء التيمم تم جرح لكن ما في ساتر. ليس هناك ساتر، ما في لا لفافة ولا لصوق ولا جبيرة ولا شيء، وإنما الجرح بس. قال غسل الصحيح ما أمكن، وبقدر الإمكان يغسل بجوار الجرح، لا يغسل مكان لو غسل ممكن يصل هذا الماء إلى الجرح فتأذى، لا دايب. ثم يترك الباقي بعد ذلك اللي هو الجرح هذا وما حواليه ليتمم بعد ذلك. خلاص. طيب ومتى يتيمم؟ يتيمم عند غسل العليل، يعني لابد من الترتيب، فيغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم عند غسل يده اليسرى هنا يغسل ما استطاع من الصحيح ثم يتيمم هنا لهذا العليل ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. نعم هذا عند الأول. يمشي هذا الآن جرح بغير جبيرة. نعم. الجنب يتيمم ما تشاء والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى أما يقول التيمم بالنسبة يختلف بين الجنب والمحدث حدث أصغر. الجنب من رأس من قبقم رأسه إلى خمس قدميه عضو واحد جسمه كله عضو واحد بالغسل الغسل عضو واحد. أما بالنسبة للوضوء فأربعة أعضاء الوجه واليدين والرأس والرأس لا بد من الترتيب. أما بالنسبة للوضوء ما في ترتيب. أيوة إن شاء الله. لا لا لا لا بيغتسل هو للجنابة ولا لا بيتمم للجنابة ولا بإيش يغتسل لكن في جرون تيمم واحد بالنسبة لل لل لل تيمم واحد ولا يعني يبدأ بتيمم من الوصول أو وصل تيمم لا هو بالنسبة للوضوء لا بد من الترتيب. اما بالنسبة للجنابة غسل رأسه او غسل رجليه واحد ثم يتيمم ما في مانع. نعم. كما تشاء والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا وتيمم مقدما ما شاء مقدما ما شاء ايوه لا ايش والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا وتيمم مقدم ما شاء غسل وتيمم لا ما في حاجة يقدم ما شاء ويبدأ بالغسل ثم بعد ذلك يتيمم بالنسبة للعضو يعني يقصد لعل هذا العضو فقط لعل هذا للعضو يعني يغسل وجهه ثم يديه اليمنى ثم يتيمم ثم يغسل بعد ذلك ما استطاع ويتيمم أو أنه العكس وهذا الأولى أنه يغسل ما استطاع من عضوه ثم بعد ذلك يتيمم. أيوة فإن جرح عضوان فتيممان. أيوة ولا يجوز ايوه ولا يجوز مسح الجرح بالماء. ايوه هذا الخيفة يعني. وان لم يضر. ايوه امشي ما ضر هو كيف ما. هو اصلا لا يمنع من مسحه الا اذا كان يضر لا يمنع من مسح الجرح الا اذا كان يضر اما اذا كان ما يضر ليش يمنعني. نعم أيوة مش. فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب. يعني بعد التيمم يمسح بالتراب؟ التراب كأنه يغسله الآن. أيوة. مع التيمم. هو التيمم أصلاً. التيمم أصلاً على أعضاء التيمم. التيمم أين يمسح؟ وجهه ويديه. تيمر على العضو لازم يمسحه بالتراب. لأنه ما يقول ما يؤثر. بخلاف الماء ما يمكن يؤثر. يحتاج لإصابة أو شوك أو جبيرة وجب وضعه على طهر. واضح. إذا كان في كف بالرجل ولا في الجزل في أي مكان واحتجت إنك تضع عليها جبيرة أو شوك أو لا، فالأولى أن تكون على طهارة. فإن كان في الرجل مثلا لا تكون عليك جنابة، وإن كان في عضو من أعضاء الوضوء فإن كنت على طهارة كاملة بالحدث الأصغر. نعم. لمكافأة. يا سيأتي إنه يعيد الصلاة. يعيد كل الصلوات. آه يعيد. ولا يستر إلا ما لا بد منه. أيوة. ما يجي مثلا الجرح هنا يقول ستره لا إبر. جيش شيخ الكسراني جسنا. لا إذا كان ضرورة خلاص. فإن خاف من نزعها ضررا وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح وتيمم كما تقدم. أيوة. فإن خاف من نزعها ايش ضررا أيوة وجب المسح عليها، ما يستطيع نزعها الجبيرة هذه يمسح عليها بالماء كلها بالماء. أيوة مع غسل الصحيح وتيمم، مع غسل الصحيح اللي هنا هذا وتيمم لليد بعد ذلك. أيوة. فإن كان في غير عضو التيمم، هذا أنا لو كنت من الفقهاء لقلت أنه لا يشترط هذه الأشياء، لا تشترط. اتقوا الله ما استطعتم، فيغسل ما استطاع من غسل اليد ثم يمسح على الباقي ويكفيه خلاص، ما في داعي التيمم. فإن كان في غير عضو التيمم بالرجل ولا بالقفا ولا بالرأس ولا بالرأس. أيوة أيوة. لم يجب الإصرار، لأن الوسع ترى فقط لأعضاء التيمم. التيمم هناك. أيوة. فإن أراد أن يصلي فرضا آخر لم يعد الجنب غسلا، لم يعد الجنب غسلا، خلاص قد تيمم أنت جنوب الآن على جنابه، ثم تيممت الجنابه، هاي ما استطعت تغسل تيممت الجنابه، ثم أردت أن تصلي بعد ذلك هل تيممت هذه المرة؟ لا، توضأ وتمشي. لا يعذر، انما المحدث يعيد ليش ما بعد العليل قال. ايوه كذا المهم، وقيل يغسل ما بعد العليل، هذا طبعا الخلاف موجود بين الرافع والنووي. نعم. النووي الرافع يقول، الرافع يقول ان هذا الجنب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله، يقول الجنب لا يعيد الغسل، يتيمم خلاص يمشي ما يتوضا. ايوه. أما المحدث حدث أصغر فإنه يعيد ما بعد العليل، ما يعني غسل وجهه ثم يديه ثم تيمم هنا خلاص. فهذا الآن الرافعي يقول ما بعد التيمم هذا ضعيف عبادته، الآن يعيد غسل ما بعد التيمم، لا يعيد غسل الوجه ولا غسل اليد اليمنى، يعيد غسل ما بعد التيمم، هذا يعتبر الراجع في المذهب. وقيل هو كجنوب. النووي يقول هذا القول الضعيف هذا أظهر أو أقوى، إذن هو كايش كالجنوب، يعني لا يعيد. هذا اللي نفس الكلام اللي جابه الآن، هو اعتمد ما قال النووي. نعم. بدون ما يعني يحدث، لا هو أحدث ويريد أن يتوضأ الآن، يريد أن يتوضأ، هل يعيد التيمم؟ أعد الكلام ثاني مرة، أعد الكلام اقرأ. فإن أراد أن يصلي فرضا آخر. أيوة. الآن هو بالطهارة الأولى، هو بالطهارة الأولى طاهر، تيمم ثم صلى، ثم أراد أن يصلي الفرض الثاني، هل يعيد التيمم ولا الغسل فقط؟ يغتسل بس، ما يعيد التيمم. لكن عندنا التيمم معروف انه قد مر معنا انه ضعيف لعبادة واحدة فقط، لا بد ان يتيمم لكل، ايوه لا بد ان يتيمم لكل فريضة. ايوه هذا هو توضأ تيمم للعضو فقط. ايوه. فهنا تيمم يقول لا، الرافع يقول يعيد ما بعد، يعيد غسل ما بعد ليش ما بعد العليل، لكن انه يقول لا يعيد لا الذنوب ولا المفسد، يصلي وخلاص ما في شيء، لأنه الآن صلى بطهارة الوضوء ما ليس بطهارة التيمم. نعم. أما ليس بطهارة التيمم فإن نقول المتيمم هذا أنه يعيد ليش التيمم. وإن وضع بلا ظهر وجب النزل. أيوة. فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم. كيف؟ فإن وضع وضع بلا ظهر وجب النزل. فإن خاف فعل ما تقدم اللي هو الطريقة الأولى أنه يغسل الصحيح ما استطاع ثم يمسح عليها ثم يتمم. أيوة. وهو آثم لأنه وضعها على غير طهارة، لازم يوضعها على طهارة. إذا يتوضا ووضعها عادي قالوا يعني شيء ممكن. أما إذا كان يعني شيء ممكن ويتركه هذا يكون آثم. أيوة. الذي وضعها بغير طهارة يعيد الصلاة. أو إذا كان في أعضاء أو من أعضاء التيمم فإنه يعيد مطلقا. إذا كان في عضو من أعضاء التيمم فهذا يقول عندهم الفقهاء يقول يعيد مطلقا. يعيد أبدا. نعم. ولا يعيده وضع وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم. شوف. لكن لو في أعضاء التيمم فإنه يعيد. هذا معنى. ولا في تيمم لمرض. ولا من تيمم. ولا من تيمم لمرض. هذا لا يعيد يعني. أيوة. تيمم لمرض هذا لا يعيد. مريض. تيمم لأنه مريض هذا لا يعيد. نعم. أو جرح بلا فاتورة. أيوة. أيوة. يقول أنه هذا لا يعيد، ولا يعيد من تيمم لمرض، لا يعيد الصلاة، أو خرج بلا أو جرح بلا ساتر، جرح لكن ما بالساتر. أيوة لا يعيد أيضا، إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله، فهذا يتيمم ويعيد. ولو خاف من شدة البرد مرضا مما تقدم ولم يقدر على تفصيل الماء. أيوة. وتدفئة العذر تيمم واعد، لأن هذا يعتبره عذر نادر. يقول هذا عذر نادر فإنه يعيد. نعم. ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده. أيوة. يسمى صلاة فاقد الطهورين، أي سمى صلاة فاقد الطهورين. عجز قال ما في ما استطاع الماء. طيب استعمل التراب قال ما في تراب، عجز عنهما، فهذا الآن يصلي صلاة فاقد الطهورين، يصلي الفرض فقط ولا ينتقل للنوافل ويعيد لأن عذره نادر. ولو كنت فقيها لقلت أنه يصلي ولا إعادة، أو يقلد لكن لا يعني لا يلفق. في فرق بين التلفيق والترخص، قلنا هذا شرحنا هذا زمان. شوف المالكية عندهم أن الطهارة شرط وجوب، والشافعية عندهم الطهارة شرط صحة. فالمالكية إذا لم يجد الماء ولا وجد ما يتيمم به فلا تجب عليه الصلاة، تسقط عنه الصلاة. أيوة. لكن يتيمم بكل ما صعد على الأرض حتى بالزرع. الشافعي يقول أنه يتوضأ فإن لم يجد الماء تيمم، ولا بد بتيممه هذا أن يكون التراب طاهر وغبار وأن يكون منبت وأن يكون كذا. فإن عدم التراب ففي هذه الحالة ينتقل إلى صلاة فقه الطهورين، يصلي ولا شيء، يصلي صلاة فقه الطهورين. لكن نأتي لشخص يقول له توضأ قال ما فيش ماء، طيب تيمم قال لا أنا شافعي ما فيش تراب، طيب تيمم بالزرع، تيمم بالجدار، تيمم بشق الطائرة، تيمم بشق، لا لا ما أنا شافعي ما أشتري إلا تراب. نقول له خلاص الشافعي يقول إنك تصلي صلاة فقط الطهورين، صلي. قال لا أنا مالكي، لأنه أنا ما وجدت لا ماء ولا تراب، إذا خلاص سقطت علي الصلاة. هذا يسمى تلفيق. اما الترخص انك يجوز انك تقلد الشافعيه، يجوز انك تقلد المالكيه ابتداء، ما فيش مانع. ايوه اقرا. هذا فقط إذا وجد الماء أو التراب هل يسقط التيمم؟ يسقط التيمم لإعادة. عيش عيش. ومن فقد ماء وتراب وجب أن يصلي الفرض وحده ويعيد إذا وجد الماء أو التراب. حيث يسقط التيمم الإعادة فلا يعيد. حيث يسقط التيمم الإعادة. حيث يسقط التيمم الإعادة. أيوة امشي. اقرأ. يسقط التيمم الإعادة فلا يعيد إذا وجد ترابا في الحضر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا شخص لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي على حاله ويعيد لأن عذره نادر، لأن عذره نادر. لكن الشخص الآخر الذي توضأ الذي تيمم، يمكن لعله يشير إلى المسألة الثانية اللي هي إذا تيمم ثم جاء الماء وهو في الصلاة، لعله هذه ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده ويعيد إذا وجد الماء تمام أو التراب حيث يسقط التيمم الإعادة تمام فلا يعيد. كيف فلا يعيد إذا وجد التراب في الحضر؟ قال إذا وجد الماء أو التراب حيث يسقط التيمم. مفهوم هذا الكلام؟ شوف أيوة. الآن المتيمم نحن نجيد لهذا الذي العادم للماء أن يتيمم إذا كان في السفر يسمى عادم للماء، أما إذا كان حاضر في البلد هنا ما يسمى عادم للماء. خلاص طيب. هذا الذي فاقد الطهورين الذي أمرناه بالصلاة والإعادة هو الآن بعيد ما لا ليس بالحضر، فهذا نقول له عليك الصلاة أن تعيدها إذا وجدت الماء والتراب. فإن وجد الماء والتراب في السفر اغتسل وصلى أو تيمم وصلى، فإن وصل إلى الحضر ما وجد الماء في السفر ولا التراب، وصل إلى الحضر ما وجد الماء وجد التراب، نقول له تيمم الآن وعيد؟ لا. ليش؟ لأن التيمم في الحضر لا يسقط الصلاة أصلا، يقول عليه ما كان لا ما سقطت عنه. واضح؟ ايوه. لكن الان خلاص واضح؟ ان شاء الله نشوف التسجيل. لازم تقدر تسمعها مرتين ثلاث واربع وخمس. واجبات لما تسمع اكتب. لما تسمع اكتب اكتب كل الكلام كله تجد بعدين. واجباته سبعة. ايه الواجب والركن والفرض معنا واحد عند الشافعية. ايوه. النية. النية ركن. في اكلات تيمم. نعم. فينوي استباحة. ما في خلاف، حتى الاحناف يقولون بوجوبها الا زفر. ولا حتى الاحناف الذين لا يقولون بالنية يقولون بوجوبها في التيمم لانهم يقولوا هذه عبادة غير معقولة في المعنى. عندهم يقولون. ايوه. ينوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة مفتقرة إلى التيمم. أيوة قال لأن التيمم أصلا لا يرفع الحدث فلا ينوي رفع الحدث، يقول استباحة مفتقرة.